الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن حرب عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا امرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فباب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. هذا الحديث يقول البخاري: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهر عن شداد أبي عمار. هذا الحديث فيه ضعفه جمع من أهل العلم لعلة نهاس بن قهم، ونهاس بن قهم ضعفه جمع من أهل العلم، منهم أبو حاتم أبو داود والنسائي وابن حجر، أيضا كذلك يحيى بن معين ويحيى القطان وابن حبان، كل هؤلاء ضعفوه. ونهاس بن قهم الذي هو معروف بأبو الخطاب البصري ضعيف، وهذا جعل الشيخ العباني يجعله في الضعيفة، أي في السلسلة الضعيفة. لكن هذا الحديث أيضا فيه علة أن شداد أبي عمار لم يسمع من عوف بن مالك، لكن هذا الحديث له شاهد مرسل في مصنف عبد الرزاق، وكذلك عند أبي يعلى له شاهد عند أبي يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين. السفع هو سواد مع لون آخر، يعني ليس سوادا قاتما، لكن سواد وتغير في البشرة بسبب التعب والمكابدة، يعني بسبب المشقة والحياة التي فيها تعب وكد، يحدث له سواد مخلوط بلون آخر، يعني كسفع النار، يعني الصهد اللي كما هو معروف لما يحدث أنك تقترب من النار وتطيل المكوث أمامه يحدث لك تغير في بشرة الوجه. أيضا من كان في تعب وكد مع تعب نفسي ومعنوي تتغير بشرته، فلا يكون أسود لكن يظهر أن هذا السواد مخلوط بلون آخر، يعني ها يعني يريد بذلك أن هذه المرأة حبست نفسها كما يقول الخطابي على أولادها، لم تتزوج، فحدث لها إهمال لكونها مشغولة على أبنائها وتتعب عليهم، فلم تتزوج، تركت الزينة، وأصبح هذا التعب وهذا الكد يظهر على وجهها. وهذه جاء فيها فضل كما في هذا الحديث، لكونها هذا التعب وهذا الكبت وهذا الضنك الذي حدث لها بسبب أنها تركت كل شيء من أجل أولادها، متعة الحياة الأخرى من الزواج وغيرها لأجل أولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين. هذا السواد دائما يأتي يوجد في الوجه وأكثر شيء في الخدين. امرأة آمت من زوجها، يعني صارت أيما لا زوج لها، فقدت زوجها. وفي رواية جاءت عند أبي داود أن هناك صفة في هذه المرأة، يعني يريد أن يبين لك كيف ضحت هذه المرأة. في رواية عند أبي داود: ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. بانوا يعني كبروا أو ماتوا، لم تتزوج. وقال: فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة، يعني صبرت على تربية أولادها كهاتين في الجنة. جاء في رواية أحمد أنه أشار إلى السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. وهذا جاءت أحاديث سبقت تدل على فضل كفالة اليتيم، وهي أحاديث صحيحة. والمرأة ليس المعنى أنها تأيمت على أبنائها فقط، إنما تأيمت لكي تربيهم وتحسن تربيتهم. فكم من مرأة تأيمت على أبنائها ولكن ما أحسنت تربيتهم، وكم من مرأة تزوجت بعد موت زوجها ولكنها أحسنت إلى أبنائها، ولكنها أحسنت إلى أبنائها. إذن المراد به هو التربية والإحسان إلى الأبناء، التربية والإحسان إلى الأبناء. وهذا هؤلاء اليتامى لأنهم فقدوا يعني أباهم، وكما ذكرنا لكم أن من فقد أباه يعني دون أمه يسمى يتيما. بعكس البهائم، اليتم من فقد أمه من البهائم، لأن الأم هي التي ترضع وتقوم على تربية الإبن في البهائم. وكما ذكرت لكم الحديث فيه ضعف، هي علة نهاس بن قهم هذا ضعيف، والحديث يدور حول كفالة اليتيم والصبر على تربية اليتيم، وهذا كله فيه فضل. والمرأة تركت الزينة وتركت أشياء منها الزواج من أجل أبنائها، وهذا كما هو ملحوظ ومشاهد أن المرأة إذا ابتعد عنها زوجها فترة طويلة ربما تهمل نفسها، تهمل نفسها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل إلى أهله من السفر ويتركهم ليلة، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشحثة، يعني لا تأتي إليهم غفلة، فقد يكون لم يتهيأوا بعد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. باب أدب اليتيم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتبية قالت: لا ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. وهذا فيه تأديب، باب أدب اليتيم، أي أن اليتيم ليس معنى أنه يتيم يترك ولا يؤدب وتكون بحجة أنه فقد أباه وما إلى ذلك فيفسد وتفسد التربية، ويظهر بعد أن يكبر إنسانا فاشلا لأنه لم يجد من يربيه بحجة أنهم لا يريدون أن يؤذونه لأنه فقد أباه. ولكن في هذا الحديث، وهو حديث صحيح الإسناد، هذا الحديث وإن كان فيه شميسة العتكية قال عنها ابن حجر مقبولة، ابن حجر إذا قال مقبول يعني إذا توبع، ووثقها أيضا ابن معين. وهذا الأثر يعني هو أثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وكذلك ابن أبي شيبة. وقول عائشة رضي الله عنها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني تضربه ضربا يؤثر فيه حتى ينبسط، أي ينطرح على الأرض ويبكي. وجرت عادة الأولاد إذا عوقب بضرب أو بتوبيخ يسقط على الأرض ويبكي، وهذا فيه أن اليتيم يؤدب ولا يترك له الحبل على الغالب لأنه أمانة، ومن حسن التربية أن يوجه ويحافظ على تربيته ولو أدى ذلك إلى ضربه، لكن ضربا لا يؤذيه أو يعني يتجاوز فيه الحد، لا يضرب، لكن لا يضرب ضربا يعني فيه إعاقة وما إلى ذلك، لا يضرب ضربا كما تضرب ولدك، كما تضرب ولدك. وفيه هناك نقطة قد لا ينتبه لها البعض، عندما يجدون يتيما مع أولاد فيعني يظهرون له اهتماما زائدا، يعني يختلف عن اهتمامهم بمن معه من الأولاد، وإن كان الظاهر هذا من العطف عليه لكن هناك نقطة قد تغيب، وهي أنه قد تحسسه بالفرق وقد تذكره باليتم، وقد تذكره باليتم، إنما عامله بالرحمة كما تعامل سائر الأبناء ولا تحسسه باليتم لأنه يشعر بالضعف ويشعر بالنقص، وهذا يؤذيه نفسيا، يؤذيه نفسيا. لكن إذا احتاج الإنسان إلى أن يضرب اليتيم كما يضرب أبناءه، وجاء هذا بحديث أنه يعامله مثل ما يعامل أبناءه، فالضرب لغرض التأديب هذا رحمة باليتيم، ولكن لا يتجاوز فيه الحد، إنما يكون ضرب فيه رحمة وشفقة ويراد من ذلك التأديب. فهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها تبين أن اليتيم لا يهمل بل يعتنى به ويوجه ويؤدب، ولو احتيج إلى ضربه لغرض التأديب ضرب. فبينت حتى ينبسط، يعني ضرب فيه إيلام له، حتى ينبسط أي يعني يضع أو يمتد وينبطح على الأرض. هذا فيه تربية لليتيم من جميع الوجوه، بالكلمة وبالنصيحة وكذلك بالضرب، وكذلك بالضرب. نعم. بعد باب فضل من مات له ولد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله حدثني مالك وحدثنا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم وكذلك سنده هنا صححه أيضا الشيخ الألباني في الأدب المفرد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، أولا الخطاب لمن للمسلمين ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد يعني بمعنى أنه حدث له موت في أولاده أكثر من ولد، وكون من المسلمين لأن أطفال المسلمين في الجنة، وهذا ذكر الإجماع عليه الإمام أحمد. قال فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم هذا فيها كلام طويل، وأصلا ما يحل به القسم هو اليمين، يعني إذا كان القسم التحلة التي تحل القسم هذا ما يحل به اليمين لأنه يمين. وقال الخطابي حللت القسم تحله أي أبررته، يعني أبررتها يعني أبررت القسم. وأيضا قال البغوي في شرح السنة يبين ما معنى إلا تحلة القسم، قال إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني قال البغوي فإذا مر بها وجاوزها فقد بر قسمه، يعني هذا من باب تحلة القسم أنه لا بد له من المرور، لا بد له من المرور. ففي مسألة فتمسه النار يعني حديث طويل جدا، هل معنى تمسه النار هو المرور على الصراط أم لا؟ وقالوا كيف يكون المرور على الصراط واللفظ فيها فتمسه النار؟ هذا المساس يدل على الدخول وليس على المرور. وذكر الشنقيطي في أضواء البيان أربع أقوال، وذكر القرطبي في تفسيره خمسة أقوال. في الأضواء الشنقيطي في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال الورود منها قال فيها أربعة أقوال. الورود بمعنى الدخول أنهم يدخلونها لكن تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. ومنهم من قال من باب المرور على الصراط، الورود هو المرور على الصراط أي يمرون على الصراط. ومنهم من قال أن يقتربون منها، يقتربون منها يعني يشرفون عليها أي يقتربون منها، هذا معنى الورود. ومنهم من قال يصابون منها بشيء كالحمى في الدنيا، يعني حرارة الحمى في الدنيا شيء يسير. والذي رجحه الشنقيطي أنه يدخلونها، أنه ذكر أن الورود الذي جاء في القرآن بمعنى الدخول، بمعنى الدخول. كذا مال أيضا القرطبي ذكر شيء خامس، قال أو المراد النظر إليها في قبره، يعني في القبر يرى الميت مكانه إما في الجنة أو النار. وعلى كل أيضا، هل الذي يرد على الصراط جميع الخلائق يعني جميع الناس، أم أن أهل الإيمان فقط على تفاوتهم في المعاصي وفي الطاعات؟ فبعض أهل العلم قال يعني يردها الجميع ويتساقطون أو يمرون على قدر إيمانهم، ومنهم من تخطفه الكلاليب في نار جهنم. والذي رجحه الشيخ ابن باز وابن حزيمين وغيره من أهل العلم أن الكفار لا يمرون على الصراط، بل يساقون إلى جهنم، يساقون إلى جهنم. والذي يمر على الصراط هم المؤمنون على قدر إيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالماشي، ومنهم زحفا، ومنهم من يسقط فيها عياذا بالله. فعلى قدر الإيمان. والكلام طويل جدا، ربما يراجع كتاب الشنقيطي الأضواء البيان أو القرطبي، فقد أسهل في الكلام على هذه المسألة. ويقول ابن الأثير في النهاية: لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف، يعني الإنسان قد يحلف يمين، يعني يقرب لكم الله، فقد يكون اليمين على شيء معين، فيكون أقل شيء يكون تحلل من اليمين، يفعل أقل شيء يكون مثل والله لأضربنك بعصا، فيأتي بعصا ويقول له هكذا، يسمى باللغة ضرب لكن غير مؤثر، يعني ضرب خفيف، فيكون تحلل من فساد وهكذا. يعني ومنهم أيضا ابن الأثير يقول: ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بها، يعني يرد على النار لكن يجتاز، لكن يجتاز. وهذا كما ذكرت لكم أن من مات له ثلاثة من الولد، وجاء حديث اثنين لما يعني أو اثنين، وهذا لما فيه من يعني مصيبة لا سيما في الولد، أن يموت تباعا. سيأتي الحديث الذي بعده يعني الحديثين يعني هذا والذي بعده، وأيضا حتى الذي بعد هذا أيضا نفس المعنى. فالمقصود أن هذه المصيبة التي أصيب بها من فقد ثلاثة من الولد، هذه المصيبة كان من أجرها الأجر العظيم أن الله عز وجل ذكر عنه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. بسبب ماذا؟ بسبب ما أصيب بهذه المصيبة أن مات له ثلاثة من الولد. لكن هذا من يدخل في هذا؟ من صبر واحتسب، ليس من جزع واعترض على قضاء الله وقدره، لا، من صبر واحتسب بفقدان الأبناء وكان له اثنين أو ثلاث، فهذا يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. والحديث الذي بعده يعني ابن حجر يقول في الفتح يعني يذكر أن المرور الخلائق على الصراط، وسبق أن ذكرنا لكم أن مثل هذه المسألة التي هي المرور على الصراط جاءت آيات ذكر فيها الورود، فهم بعض من فسر الورود بالدخول كابن عباس رضي الله عنه أنه بمعنى الدخول، وكذلك بعض منهم قال الورود يدخل فيه حتى المرور دون الدخول. والحديث الذي بعده حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلحة بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادع له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. وأبو زرعة هنا ليس أبو زرعة الإمام المشهور، أبو زرعة هذا التابعي، وهو حفيد جرير بن عبد الله الصحابي البجلي، وليس أبو زرعة الإمام المشهور الذي كثيرا ما يقترن مع أبي حاتم الرازي، لا، هذا تابعي، وهو من يعني تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه. يقول في هذا الأثر أو في هذا الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادع له فقد دفنت ثلاثة، يعني كأنها تخاف أنه سيموت مثل الثلاثة الذين سبقوه، فجاءت، وهذا خوف الأم والشفقة على أن خشية أن يموت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فقد دفنت ثلاثة، يعني سبقه أن مات لي ثلاثة من الولد. فقال احتضرت بحضار، بحضار قد تأتي بحضار بالفتح وقد تأتي بالكسر بحضار، بحضار شديد من النار. وهذا المعنى الحضار يعني معنى الحائط السور، يعني كل ما بينك وبينه شيء فهو حضار، يعني حاجز، ومنها سميت الحظيرة، منها سميت الحظيرة، يعني هذا حاجز يحول. ومن من ذكر من قضبان، يصنع من قضبان وعيدان، على كل ما كان بينك وبين الشيء حاجز بينك وبين الشيء فهو حضار. وهذا يوضع على البستان، يوضع في لحجز شيء معين ليحول بينه وبين من يريد الدخول عليه وكذا يحميه. يعني قال احتضرت بحضار شديد من النار، أي محكم، بسبب ما حدث لك من هذه المصيبة، وهو موت الولد، وهو موت هؤلاء الأولاد الثلاثة. هذا الحضار مع موت الثلاثة يدلك على أن هؤلاء الأولاد الذين ماتوا واحتسبهم أبوهم أو أمهم احتسبتهم لله عز وجل ورضت بقضاء الله وقدره كانوا لها كالسور يمنعونها من دخول النار، كالسور يمنعونها أو حولها سور يمنعوها من دخول النار، من دخول النار. وفي فائدة في هذا الحديث لما قالت دفنت ثلاثة من الولد أو ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. كلمة شديد من النار قال بعض أهل العلم الدليل على أنها تدخل الجنة من أول وهلة، يعني لن تجد حر النار، تدخل بدون ما تدخل النار لتهذب أو كذا كما يحدث لعصاة المسلمين. إنما هذا الحضار الشديد الذي يطوقها ويمنعها من دخول النار بسبب أولاد الثلاث الذين دفنتهم أي ماتوا، فهذا يدل على كما ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر في الفتح قال أن هذا فيه دخول الجنة من أول واحدة، من أول واحدة. وهذه من المصائب لسيما موت عدد من الأولاد، هذه من المصائب التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات. وإذا كان العبد رضي وصبر على قضاء الله وقدره فيكون له بهذا الصبر جزاء عظيم، ألا وهو دخول الجنة من أول وهلة، من أول وهلة. وأيضا الحديث الذي بعده شبيه له أو نفس المعنى، اقرأ. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجويري عن خالد العسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت إلى أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن مولانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعانيس الجنة. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وصححه الألباني في الأدب المفرد. وهذا فيه قول عن خالد العبسي جاء بلفظ القيسي كذلك العيشي، يعني جاءت هذه الألفاظ خالد العبسي خالد القيسي خالد العيش، يعني يقال له خالد العبسي وقال له خالد القيسي كذلك العيش. قال من مات قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا. وجدا شديدا يدل على أن الحزن لا يأثم صاحبه إذا حزن، لكن لا يتكلم بما يسخط الله عز وجل، لكن يحدث إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وأيضا ورد عن أحد السلف أنه أخبر بموت ولده فضحك أو تبسم، فقيل له يعني يموت ولدك وتتبسم؟ قال أفرح بقضاء الله وقدره. فهذا منهم من يقول أنه الفضيل المهم أنه أحد السلف. علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأثر، يعني كون أنه فرح رغم أنه بشر أو بشر بموت ولده أو أخبر بموت ولده، فهذا التبسم مع أنه وجه سبب التبسم أنه فرح بقضاء الله وقدره، لا لكون أن مات ولده، إنما يفرح لأنه راض وأنه وفق للرضا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عنده تفصيل جميل جدا على هذه القصة. قال شيخ الإسلام: حال النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه على ولده أكمل من حال هذا في فرحه ورضاه. يعني هذا رغم أنه فرح ورضي لكون أنه رضى بقضاء الله وقدره، لكن حال النبي مع أنه بكى صلى الله عليه وسلم خيرا من حال هذا الرجل، مع أن كما قلت لكم هذا ما فرح إلا لأنه رضي بقضاء الله وقدره. قال: لكنه مفضول، يعني هذا الفعل من هذا مفضول، يعني له من الأجر لكونه رضي. لكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم أن بكى على ابنه قال أفضل، لأنه جمع بين المنزلتين، من منزلة من منازل العبودية، الرحمة بالمخلوق يعني بكى على ولده، والرضا بما قدر الله عز وجل. والرجل لم يجمع بين الأمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين. هذا خالد العبسي يذكر أنه مات ابن له، فوجد عليه وجدا شديدا، أي وجد في نفسه وحزن. وليس المعنى أن الإنسان له يعني يباح له هذا الحزن، لكن لا يجعله يعني يستمر معه، بل يتبعه. لأن شيخ الإسلام يذكر لما تكلم عن الحزن قال: الحزن يدفع، لأنه يؤثر عليه في حياته وفي عبادته، لكن يحدث للإنسان أن يبكي ويحزن، لكن لا يجعله يستمر معه الحزن. فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، يعني تطيب به أنفسنا، تطيب به أنفسنا يعني تسخي من السخاء، والسخاء هو البذل بدون نظر إلى المقابل، يعني تبذل بدون ما تنظر إلى أن يقابلوك بنفس العطاء، يعني هذا من الجود وسماحة النفس. قال: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا. وهذا فيه حسن الأدب من خالد القيسي أو العبسي، أن طلب موعظة وتوجيه بدليل، تبعوا بدليل، أي قال: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، أي تطيب به أنفسنا يعني لكي نصبر. قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة، يعني صغار أهل الجنة، المقصود به صغار أهل الجنة، يعني الدعموس أي صغار أهل الجنة، صغار أهلها. وأصل الدعموس، كلمة الدعموس أصلها دويبة، يعني دويبة صغيرة تكون في الماء ولا تفارقه، تكون في الماء ولا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقه، أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. وجاء يعني بمعنى الدعموس، أيضا جاء بمعنى الدخان في الأمور، يعني بمعنى أن هؤلاء الصغار سياحون في الجنة، الدخان يدخل في كل شيء، يعني منهم من قال كالطائر الصغير الذي يدخل في أي مكان، يعني دخالون في منازلها لا يمنعون الجنة، هؤلاء الصغار في الجنة لا يمنعون من مكان. تشبيع كما هم في الدنيا، كما هم في الدنيا لا يمنع الصغير من الدخول على الحرم ولا يحتجب عنه، يدخل هنا ويدخل هنا ولا يحتجب عنه، لا يحتجب عنه أحد، ويدخل في أماكن لا يستطيع دخولها الكبار. كذلك في الجنة بمعنى الدخال، بمعنى الدخال. وهذا به أن أطفال المسلمين كما ذكرت لكم في الجنة، قد ذكر الإجماع على ذلك الإمام أحمد، ويسبقون آباءهم إلى الجنة. وهناك بل هناك زيادة لمسلم في هذا الحديث، زيادة مسلم في هذا الحديث هي يتلقى أحدهم أباه، يعني يوم القيامة هذا الصغير الذي يموت يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، يعني طرف الثوب، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الجنة وأباه، يعني هذا الصغير يأخذ بطرف ثوب أبيه ويأخذه إلى الجنة حتى يدخله الله هو وأبوه، وأبوه هذا من فضل الصبر على من فقد ولدا أو صغيرا، ولما له من حرقة ومصيبة عند فقده، فكان هذا الأجر العظيم أنه كان سبب في دخوله الجنة. وكما قلت لكم يحزن الإنسان لكن لا يبالغ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، أي إذا تكلمت بكلام سيء، إذا تسخطت على القدر ولم ترضى بالقضاء والقدر فهذا هو الذي يؤاخذ عليه، هذا هو الذي يؤاخذ عليه. يعني نحن نقف إلى هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.